يقول سماحة الشيخ، يقول سماحة الشيخ يعني البعض يقول صحيح أن قضية الانتخابات هذه تشغل الدعاة وتعالى الله سبحانه وتعالى وتؤخر الدعوة، ولكن يقول يعني هنالك جماعات إسلامية تخوض هذه الانتخابات، فيقول نحن نعطي أصواتنا لهؤلاء الإسلاميين بدل أن يعني أن لا يعني نشاركهم حتى بالأصوات، فإن عدم مشاركتنا حتى بالأصوات يعني يؤدي كذلك إلى يعني توسيع دائرة الجماعات اليسارية. مفهوم. فهل يجوز مثلا للمسلم أن يؤدي بصوته لرجل يراه يعني كفان؟ هذا بالنسبة للرجل. ويأتي أسئلة يعني أحد أنصار السنة يختار مثلا فرد من أفراد المسلمين على فرد من أفراد الشيوعيين، نعم. هذا مثلا أنا أقول لا مانع من ذلك ما دام هو لا يحترق من جهة، وما دام أنه يأخذ بقاعدة حنانيك بعض شرر البعض فلا مانع من ذلك، وهذا ما كنا نفعله نحن في سوريا يوم كان هناك انتخابات.